اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، وصلنا لغاية 45 في الملزمة في محظورات الإحرام. بنقول انه محظورات الإحرام في الحج وفي العمرة لا تفسد العمرة ولا الحج، يعني من مثلا المحظورات في أي عبادات أخرى، لو حد مثلا ما توضاش فما ينفعلوش الصلاة. طيب دلوقتي هنا من المحظورات في الحج والعمرة حلق الرأس مثلا، ولكن لها إيه؟ فدية. ده من النسك، إنه إيه؟ يبقى يفضل النسك صحيح برضو، ويجبر الكسر ده بإيه؟ بالفدية. وبنذكر إنه هيخرج من النقطة دي بس الجماع، فهيبقى لو ما تحللش الأول وبعدين جامع. أما لو كان من المحظورات، إحنا عندنا هنا الجماع من المحظورات، فلو جامع قبل ما يتحلل التحلل الأول أو جزاء الصيد في الوقت دوت، فبيبقى عليه إنه يذبح بدنه، وعلى الصيد اللي اصطاد في وقت يحرم عليه الصيد عليه ايه؟ ان هو اطعام مساكين او عدل ذلك من صيام. يبقى دوت عندنا في فدية وفي حاجة تجبر الحاجة اللي احنا عملناها. ده من رحمة ربنا بينا في الحج. طيب جواز التمتع بالعمرة الى الحج، دوت بنقول انه لو واحد راح وهيقعد من العمرة الى الحج، فهو بيتحلل في النص، في بعد ما يعمل العمرة بيتحلل، ده التمتع. لغاية ما يجي وقت الحج بيحرم مرة تانية. ودوت ما كانش متواجد في أيام الجاهلية، ولكن من التيسير إنه ربنا يسر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن هم يدخل العمرة في الحج، فده يبقى إيه؟ تمتع. بنذكر كمان انه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحج بتاعه كان قارن وليس بمتمتع، فهو ما تحللش في النص، الا ان الصحابة كانوا بيذكروا انه بيعبروا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع. فاحنا هنا في مسألة بنذكر انه ده بيتوقف على حسب العلة. العلة في اللي احنا اوجب الهدي على اللي عمل في سفر واحد بس عمرة وحج، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى هنا على حسب العلة، لو كان لحصول النسكين في سفر واحد يبقى ايه؟ اوجب الهدي على القارن. ولو كان علة التمتع بالتحلل بين العمرة والحج يبقى ايه؟ مش هيوجبه. يبقى الهدي على القارن دوت ايه؟ لو عشان في سفر واحد هيتمتع بالعمرة والحج، ولكن لم يوجبه على ايه؟ اللي هيتمتع لو هيتحلل بقى في النص، لو هيتحلل بين العمرة والحج. هنا بنقول القارن مش بيتحلل في النص، فبالتالي مش هيوجب أول واحد هيبقى أوجب عليه الهدي. لكن بما أنه في تاني الناس اللي العلماء اللي قالوا أنه هو عليه أنه يذبح، فبنذكر هنا ده على حسب العلة، على حسب علة اللي هي اتذكرت. يعني احنا بنقول انه التمتع من العمرة الى الحج دوت لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل ان هو قارن جمع بينهم وما تحللش في النص. فالعلماء اقروا انه وجوب الهدي ده على المتمتع بالاجماع، ما فيهاش خلاف. اما اللي فيها خلاف، جمهور اهل العلم ذكرها انه داوت بسبب العلة، هل لحصول النسكين العمرة والحج في سفر واحد، فيبقى في الوقت ده اوجب الهج على القارن. العلماء اللي قالوا لا، لم يوجب عليه الهج، لانه لم يحصل للقارن تحلل بين النسكين، يعني من العمره للحج ما ايه ما تحللش في النص، هو فضل محرم كل الفتره دي. فده بيتوقف على حسب العله، هل هو تحلل ولا لم يتحلل. بما انه لم يتحلل القارن فما بيبقاش، لم يوجب عليه الهدي. هنا على حسب ما كل العلماء تخيروا بعض الأمور، ودي اللي فيها خلاف، اللي فيها خلاف إن أهل العلم أوجب على القارن الهدي إمتى، علشان قال لأ ده هو حصل له نسكين العمرة والحج في وقت واحد، فمن تمتع بالعمرة إلى حج فدوت عليه هدي. والبعض التاني قال لأ العلة التمتع بين العمرة والحج بيتحلل في النص فما يبقاش عليه هدي، هو كده كده لم يوجب عليه الهدي القارن علشان هو لم يتحلل. وذكرنا انه سبحان الله الدين كله من التيسير من ملك الملوك علينا، ان هو حتى ان الانسان اللي ما عندوش القدرة المادية على ان هو يقدم الهدي، يعني مش واجب بقى عليه ان هو لا ده يقترض علشان يعمل الهدي، لا سبحان الله، فما استيسر من الهدي. يعني اللي معاه القدرة دي ان هو غني معاه قدرة مادية ان هو يأتي بالهدي كان به، إن لم يكن فهو لا يقترض علشان الهدي. ودوت نوع من تيسير ملك الملوك على العباد، ودوت اللي احنا بنذكر انه الدين كله مبني على التيسير واليسر، وهو أهم ما في الأمر الاتباع وتطبيق شرع الله، هو مش تعنت ومش عنف ومش لا، هو سبحان الله الإسلام كله هو عبارة عن تطبيق لشرع الله، إقامة شرع الله في الأرض. هنقيم الشرع زي ما تملي بنذكر قول ابن تيمية، كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل. ربنا مش عايز ان هو يشوف منا إلا اللي احنا بنعمل العبادة دي بحب، وبنعمل العبادة دي علشان احنا عايزين نقيم شرع ربنا، مش واحد مضطر ولا واحد متعسر قوي وهيتكلف اكتر من طاقته. سبحان الله كلها في الاستطاعة، حتى ممكن يسقط الحج تماما اذا لم يكن في الاستطاعة. فاذا الغرض من الدين كل شوية كده نذكر نفسنا لما نيجي نعمل في عبادة الله، لابد لينا اللي احنا نعملها بحب، ونعملها كما ينبغي وكما قال لنا ملك الملوك وأشار لينا الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وفي قولا أو فعلا. فإذا احنا هنا بنذكر انه لو حد شاق عليه الهدي ما يقترضش عشان يعمل الهدي، ولكن فمن لم يجد، هنا بقى من بلاغة القرآن، فمن لم يجد هنا حذفت المفعول لحاجة ايه بشكل عموم، سواء انا ما وجدتش الهدي نفسه او ما وجدتش التمن او ما وجدتش اللي انا حد ييسر لي الموضوع دوت، يعني فمن لم يجد دي حاجة عامة عموم. هنا بقى ممكن يخرج من الهدي الى الصوم 3 أيام في الحج وبعدين 7 اذا رجعوا. وبنقول انه او اول ايام الحج اللي لما بيذكر بيبقى النية والاحرام والتلبية، فهنا بنذكر ان الاحرام بالعمرة، ومن أول الإحرام بالعمرة من أولها ممكن الصيام إلى آخر أيام التشريق. لكن اهم حاجه اللي هو ما يصومش يوم العيد، علشان يوم ولا كمان يوم عرفه، علشان يوم عرفه هيبقى متفرغ للدعاء والذكر وهو نشيط وذهنه حاضر، وسبحان الله متمتع بانه ربنا اصطفاه من ضمن الملايين علشان يبقى موجود في عرفه، يبقى ما ضيعش حلاوة وجمال العبادة بإن أنا أمسك سفاسف الأمور وأقعد أتعنت عليها وأقعد أعمل إشكال عليها. حتى إحنا هنذكر بعد كده هو الجزئية دي. طيب بنقول هنا بقى لو فيها مسألة إن الظاهر في القارن إنه إذا صام من حين إحرامه فهو صام كده في الحج، لكنه في المتمتع فيها إشكال، إنه المتمتع بيحل قلنا بين العمرة والحج، فيبقى في الفترة دي هو مش تحلل. بنقول حتى لو هو تحلل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، يبقى حتى مجرد ما هو ينوي وابتدأ إحرامه بالعمرة فهو خلاص نوى إنه يحج. يبقى إذن هي ديت مش الإشكال، ما نقولش إن القارن بس اللي هو هيبقى صام في الحج، طب لا، المتمتع الفترة اللي في النص بين العمرة والحج هو تحلل منها فما بقاش في الحج، لا هو مازال في الحج، هو بما إنه نوى وأحرم من الأول خالص من العمرة إلى الحج هو كل ده هو محرم. ومن رحمة ربنا بينا إنه سبحان الله خلى الأيام الأكتر بعد الرجوع من الحج. طيب إحنا بنذكر بالنسبة لأيام العشر كلها، طيب هل يجوز التتابع ولا التفريق؟ يعني بالنسبة للأيام الثلاثة اللي هيبقوا في الحج لابد انهم يبقوا متتابعين، ولا بالنسبة للسبعة ايام بعد الرجوع لابد انهم يبقوا متتابعين ولا متفرقين؟ بنقول هنا انه بما ان ملك الملوك لم يذكر وجوب التتابع يبقى لا نشق على انفسنا، خلاص ما هو يبقى ربنا سكت عن النقطة ديت، فإحنا ما نبتديش ندور على حاجة مختلفة علشان مش هنلاقي لها أي مخرج، بما إن ملك الملوك لم يذكرها والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها خلاص هي إذن مباحة أعمله، سواء تتابع سواء تفريق الصيام زي ما أنا عايزة في الوقت دوت. علشان لو ملك الملوك كان عايز اللي إحنا نتابع الصيام كان هتبقى زي مثلا كفارة القتل أو كفارة الظهار، لازم ورا بعض، ما ينفعوش إن هم ييجوا إيه متفرقين. بالعكس لو يوم ما تصامش لازم يبدأ من الأول وجديد. بالنسبة مثلا إيه صيام كفارة الظهار شهرين متتابعين، طيب لو واحد بعد مثلا شهر فطر يوم فطر يومين لازم يرجع يعود من ايه من اول الشهر تاني، ولازم يبقوا الشهرين متتابعين. وداود بنذكر انه نوع من التيسير على الحج، وانه الهج بداله الصيام. طيب لو انا ما قدرتش هج يبقى اقدر صيام، ودوت للي اهله مش حاضري المسجد الحرام زي ما ذكرناها قبل كده. طيب بنقول لو في حد هو وطنه الرياض او في المدينة، لو قعد فترة في مكة ده مش معناها اللي هو مستوطن واقامة دائمة، دائمة الاستيطان مثلا في ايه في مكة، فهو ممكن يبقى ليه نفس الحكم. ولو كان برضو في بيسكن في مثلا الطائف وبيسكن في مكة فترة، هنا فترة وهنا فترة، فالأغلب اللي هو بيقعد فيها في أغلب الوقت هو دوت اللي إيه هيبقى مقيم فيها. يعني لو راح مثلا نقول شهر مكة ده مش معناه اللي هو مستوطن في مكة، لا ده هو أساسه في الطائف. استيطانه إقامته في الطائف. لو راح لعمل، لو راح لقضاء أي حاجة في الوقت ده، ده مش معناه إن هو مستوطن في مكة. بنذكر كمان إن بالنسبة لفضيلة المسجد الحرام وكون إنه ملك الملوك وصفه بأنه حرام، يعني عنده حرمة، وحرمته مثلا تحريم القتال فيه أو تحريم الصيد في الفترة دي، أو شجرة أو قطع شجرة أو الحشيش بتاعه. فكل دوت سبحان الله من فضيلة المسجد الحرام. وبنذكر كمان إن من الفوائد وجوب تقوى الله. وسبحان الله اللي يخالف وبيحذر ملك الملوك واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب يعني هنا بيهدد من خالف. وسبحان الله دي من الحاجات اللي تخلي الحال مستقيم. لما أعرف إن لها عقاب شديد، لها غضب من الله، ربنا شديد العقاب، لأ ده أنا هخاف لحسن أغضب ملك الملوك، لأ ده أنا ههرب من المعصية دي وهبعد تماما، هاجتنب إيه المعاصي وهاجتنب اللي أنا أقرب منها. يبقى عندنا من التقوى إنه أنا أأتي بكل الأوامر وأبعد عن النواهي، وأبقى في حال بين الرجاء والخوف. طيب دلوقتي، هل العقوبة على الذنب هتنافي الرحمة؟ هي لا تنافي الرحمة. ليه؟ إن الرحمة رحمة ملك الملوك سبقت غضبه. لكن لما ربنا يعاقب ويشدد على ان هيبقى في عقاب للي يفعل الاخطاء في الدنيا فليها كفاره، ومن يعني حصل مثلا خطا وفي استغفار، طيب ده مقاله الى الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. اهم حاجه ما تبقاش شرك. ولكن بنقول ان شده العقاب ده من كمال المعاقب، علشان يعلم العبد أنه له رب، ورب قوي متين ذو سلطان، له الكمال كله وله القوة الكاملة. فإذا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يعني زي ما بنذكر الجزئية دي بنذكر الجزئية دي. سبحان الله، زي ما بنقول طبعا ولله المثل الأعلى، بنقول إنه بالنسبة للصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ علشان لو بلغ 10 سنين يبقى مهم جدا اللي هو لا يترك، هيبقى فيه خلل في الوقت دوت، هيبقى فيه خلاص تعود، وهيبقى فيه نوع من التبجح، خلاص ان مش هعمل، مش هصلي. فده سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم انه عمره ما ضرب طفل، ولا عمره ما ضرب خادم، ولا عمره ما ضرب النساء، ولا اي حد من امهات المؤمنين سبحان الله، ولكن كون انه يأمرنا واضربوهم عليها لعشر، يبقى اذا العقوبة بنجد ثمرتها بقى بعد كده. بنذكر في الجزئية دي بالنسبة للحج ان احنا لما يبقى فيه كل حاجة، لو احنا هنفتي لحد ترك واجب، فما نقولش بس ان عليك دم. كل المشكلة انه لو سقطت شعراية من راس الانسان، لا ده انت عليك دم، لا شعرتين بقوا ذبحين، ثلاثة لا ما فيش كده يا جماعة. سبحان الله، العلماء ربنا يكرمهم يعني وضحوا لنا الجزئية دي، انه ربنا اوجب واحدة من الثلاث، يا اما الصيام او صدقة او نسك. فاذا لا نضيق واسع، وإن كان في سبحان الله البعض بيذكر انه طالب العلم لابد ان هو يا اما يقول التلاتة يا اما يتخير للحالة اللي قدامه، مثلا طيب ايه رأيك تعمل كذا، لو هو شافه مثلا ما عندوش ماديا مش كويس يبقى ما يقولوش على الهج، يقول له ايه لا انت ممكن عندك الصيام، انت ممكن عندك الجزئية الفلانية، ممكن يعني يا اما الهج يا إما صدقة يا إما صيام، فده واحدة من الثلاثة. فيا إما يفتي بالأسهل يا إما يذكر الثلاثة هذا أو هذا أو هذا، ولا يذكر الأشد فقط. طيب 197، هنا سبحان الله الحج أشهر المعلومات، مع إن كل الحج مثلا 6 أيام يعني أشهر معلومات. سبحان الله، هي شوال وذو القعدة والعشرة من ذي الحجة، ودوت معروف بالنسبة للحج من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هما الأشهر معروفة. وهنا زي مثلا ما بنقول انه الصيام بقى كان محتاج لتخصيص رمضان، رمضان. اما الاشهر اشهر معلومات فهم الاشهر اللي هي شوال وذو القعدة وذي الحجة، ال10 ايام منهم الاوائل. ودوت للواحد يبدأ سفره واحرامه للسفر للنسك وللحج نفسه. وسبحان الله دوت من اللي احنا بنهيئ نفسنا لأمر جلل، الحج ده أمر عظيم، وكون إن ربنا يصطفي بعض الناس عشان يروحوا يبقى لازم ان هم كمان يستعدوا نفسيا وماديا ومعنويا وكل حاجة، يبقى انا بعمل استعدادي انه هرجع من الحج ان شاء الله مغفور لي. طيب لازم بقى علشان ارجع وانا مغفور لي لابد ليا من اللي انا اعرف فقه الحج ايه، ولما اعرف فقه الحج ايه هعرف ان انا لابد ان انا اهيئ نفسي نفسيا ان انا عندي 3 اشهر ده تعظيم لايه للحج نفسه. فمن فرض فيهن الحج، يعني اللي هيحرم فيها في الاوقات ديت، احنا بنذكر في الشافعي قال انه لا يجوز الاحرام بالحج قبل اشهر الحج، يعني شوال ذو القعدة وال10 من ذي الحج. والبعض ومنهم الحنابلة قالوا انه ممكن الحج يعني يحرم من قبل ذلك، ولكن الظاهر وظاهر الآية دليل على ان الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة اللي هي شوال وذو القعدة وال10 من ذي الحجة. وسبحان الله دي كانت على خلاف بين المذاهب الشافعي والحنابلة. طيب بنذكر كمان انه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني ولا الجماع ولا مقدماته، الرفث ولا الجماع ولا مقدماته الفعلية ولا القولية. وهناخد بالنا الفسوق ده كل أنواع المعاصي، كل ده من محظورات الإحرام. طيب هو بس يعني مثلا بالنسبة للفسوق وبالنسبة للجدال، هل دوت يحل ليا اللي أنا أبقى بعمل المعاصي في الأيام في الأشهر المختلفة عن شوال وذو القعدة وال10 من ذي الحجة؟ لا، هي في أشهر الحج وبعد أشهر الحج هي كده أو كده هي محرمة، ولكن تجديدا على الحج يعني ولا يبقى فيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بنذكر كمان انه الجدال دوت او زي المنازعه والمخاصمه، كل ده من الحاجات اللي بتثير الشر وتوقع بين المسلمين العداوه والبغضاء، سبحان الله. فهنا ملك الملوك اشار لنا انه اللي هيحرم بالفعل وهينوي نية صادقة وخلاص هيشرع في الإحرام هو، فمن فرض فيهن الحج سواء الحج ده نافلة أو فرض، يعني أول مرة يحج دي الفرض الفريضة هي أو النافلة سواء كده أو سواء كده، سبحان الله، فمن فرض فيهن الحج فلابد من إتمامها سواء فريضة أو نافلة، ولابد من الاستمرار على فقه الحج في كل الخطوات. طيب زي ما ذكرنا قبل كده انه مثلا بالنسبة للصيام انت أميرة نفسك في النافلة، افرجي انا حسيت ان انا مثلا تعبت فخلاص ممكن اكل ممكن اشرب، كويس انا تعبت مش قادرة اكمل، انت في النافلة انت اميرة نفسك، ولكن بالنسبة للفريضة لا. طيب هنا النافلة والفريضة لابد من استكمالها، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وسبحان الله انه دي من الحاجات ان بنقول ان هيتقرب لملك الملوك بحج يأتي به كل الاركان والواجبات والسنن وبيبتغي بها وجه الله، فسبحان الله مآله ان شاء الله وجزاؤه ايه؟ الجنة. وبنذكر انه مش ممكن الواحد يتقرب الى الله بس بتركه للمعاصي، سواء مثلا بنقول هنا الفسوق هو جميع انواع المعاصي. طيب مش بس اللي انا هبتدي اقول لا انا مش هعمل الحاجة الفلانية مش هعمل المعصية دي فقط، لا ده انا لابد ليا ان انا اأتي كمان بالاوامر وافعلها بحب وافعلها بفهم وبفقه. وسبحان الله مش مجرد اللي أنا أبعد بس عن المنهي عنه وخلاص، لا ده أنا لابد اللي أنا أأتي بفعل الأوامر، خاصة المكان اللي أنا هبقى فيه هيبقى له خصوصية وهو من أشرف الأماكن، ففي الوقت دوت عندي صلاة صيام صدقة طواف، الطواف في حد ذاته مش ممكن أعمله في أي حتة إلا العبادة دي ما لا تتم إلا في الكعبة، فنستكثر منها. طيب الإحسان في القول أو في الفعل ده مش ممكن يكون في كل وقت، هيكون في كل وقت وإن شاء الله يا رب ربنا يرزقنا حسن الخلق ونتأسى بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يا رب يرزقنا حسن الخلق. ولكن هناك كمان بشكل أفضل وناخد بال من كل كلمة لحسن تزعل اللي قدامي، لحسن تبعدني عن الجزاء الطيب. لو بالنسبة للطواف هستكثر من الطواف عشان دي العبادة الوحيدة اللي هي هناك مش ممكن أطوف في حتة تانية. وسبحان الله بنتزود من التقوى، وكذلك في السفر بنبقى واخدين معانا الحاجات سواء ماديا او اشياء كمثلا اكل وشرب وحاجات من دي للاستغناء عن المخلوقين بصفة عامة، ويبقى معانا المادة اللي ما تخلينيش ابقى في احتياج او اسأل الناس. فبنذكر بجوار الاستغناء عن المخلوقين واخذ المال وكل الحاجات دي، انا اهم شيء اللي هي ايه الزاد هو التقوى، زاد التقوى هو يعني افضل شيء يوصلني الى دار القرار. من كل لما هتقي الله سبحان الله هخاف لحسن ربنا يغضب عليا، هخاف اكون مش ما اديتش اللي عليا كما يجب، هاجدد النية ان ربنا يرزقني فيها الاخلاص، انه اللي انا بعمله ده بعمله لوجه الله من غير شوائب، من غير رياء ولا سمعة ولا عجب، ولا اللي انا الاقي نفسي عملت قيام ليل مثلا كويس في واحنا في المزدلفة مثلا ولا حاجة، في وقفة عرفات دعيت كويس قوي. فسبحان الله، شوفوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكلني الى نفسي طرفة عين. طرفة عين، يبقى أنا بخرج كل الأنا من قلبي، وسبحان الله تملي بدعي إن ربنا يرزقني الإخلاص. فربنا يرزقنا جميعا الإخلاص. بنقول اللي هيترك بقى زاد التقوى ده هو اللي إيه اتحرم، هو اللي قطع نفسه عن دار المتقين. واتقوني يا أولي الألباب، اللي يعني أهل العقول الراجحة الرزينة لابد إن هم يتقوا الله، وسبحان الله ده بتركهم لكل ما يبعد من الطريق المستقيم، الطريق إلى دار المتقين. طيب، بنقول بقى من الفوائد تعظيم شأن الحج، حيث جعل ملك الملوك هي أشهر، مش مجرد هم كلهم 6 أيام، ولكن ذكرها أشهر شوال ذو القعدة والعشر من إيه من ذي الحجة، حتى إنه الناس تتأهب للحج. وقلنا إنه سبحان الله الفترة اللي قبل الحج هي تحضير نفسي أكتر من الفترة البعدية. وسبحان الله، سواء الحج قارن أو يعني أدخل العمرة في الحج، أو المتمتع اللي هو تمتع ثم تحلل ثم أحرم مرة أخرى للحج، فرض عليه إن هو يؤدي الحج بشكله الكامل، وعلى أساس إنه النسك لابد أنها إيه تقام. وأما لو في مشكلة، في مرض، في أي ظهور عدو، أيا كان بقى حاجة تانية، عندنا الخروج من النسك ما يكونش إلا بالإحصار. وبنذكر ان الاحرام بالحج قبل اشهر الحج بنقول ان هو لا ينعقد، وان كان ده مذهب الشافعي ان الاحرام، اما مذهب الحنابلة قالوا ان الاحرام بالحج قبل اشهر ينعقد ولكنه ايه مكروه، يعني هم ذكروا ان هو على كراهة. من المحظورات، حتى لو حصل حاجة، إن المحظورات وإن حرمت جزء من اللي الواجب علينا نعمله، فليها جبر للحظر دوت، المحظور ده، إن هو يا إما هدي أو صيام أو صدقة، وإن الإحرام بينعقد بمجرد النية، مجرد ما احنا يعني خلاص نوينا الحج بالفعل، وده خلاص بدأنا في الدخول الى النسك خلاص، حتى وان لم يلبي، يعني بمجرد ان هو خلاص هنا الميقات، هنا هيبقى من هنا الاحرام مثلا خلاص، او سواء جاي من مشوار مثلا سفر وهو عامل حسابه على الاحرام، فبمجرد النية خلاص هو دخل في النسك. تحريم الجماع بقى في الوقت ده، سواء بقى بمقدماته او قولية او فعلية دوت، فلا رفث، و ده من الحاجات اللي ولا مقدمات ولا جماع ولا قول ولا فعل، تحريم الجماع ومقدماته كلها، بمجرد ان هو خلاص عقد على الإحرام. ولابد انه للحج ان ياخد الزاد الحسي سواء طعام شراب نفقة كل دوت حتى ايه لا يسأل الناس. طيب الآيات بقى من 198 ل 202: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. هنا سبحان الله من رحمات ربنا انه ربنا ترك للي عايز يتكسب في موسم الحج اللي هو ممكن يعمل هناك، والكسب الحلال اجازه ملك الملوك ان هو يبقى بالفعل هناك طبعا، سواء يعني الكسب الحلال سواء هنا او هناك، ولكن لا يعتمد على نفسه. انا هعرف اعمل كذا وانا هجيب كذا لا، دوت انا كل ما بداخلي انه يا رب ارزقني هذا الفضل، اللي هيبتغي الفضل دوت. فسبحان الله ربنا اباحه ان هو يعمل، سواء مثلا ايه معاه عربيه وهيأجرها مثلا في الحج عشان يتكسب، او هيسوق عليها مادام الفتره ديت ما فيهاش نسك في الوقت دوت. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا بقى بنذكر انه في دلاله على ان الوقوف بعرفه، وان كان الحج عرفه هي ظاهره واضحه جدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه الحج عرفه، يبقى ومن هنا كمان فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا الوقوف بعرفه وان كان معروف ان هو ركن من الاركان، بنقول الإفاضة من عرفات مش هتكون إلا بعد الوقوف بعرفة، لابد إن احنا نروح ولو جزء من اليوم، علشان اللي مش هيروح إلى المغرب وهيكون مثلا في الطريق ما راحش، كان نايم في حتة تانية وما أدركش وقفة عرفات، سبحان الله مش هتتحسب له إيه حجة. فإذا هنا بنذكر إنه مش هيكون الإفاضة من عرفات إلا بعد الوقوف بعرفات. تاني حاجة إنه ملك الملوك ذكر المشعر الحرام، يبقى المزدلفة فيها بيات يعني بعد ما نخرج من عرفات بنذهب لإيه؟ للمزدلفة، ولابد من ان الحج يبيت فيها الى الفجر، وبعد ما يصلي صلاة الفجر بيقف في المزدلفة يقعد يدعي لغاية ايه الشروق، وده سواء بقى يعني سبحان الله في حجة الفريضة او النافلة. ولازم بدم هيقف في المزدلفة لابد ان يكون واقف في عرفة، لو ما وقفش في عرفة ما تحسبلوش حج عشان ده ركن من الأركان، يبقى عرفة ثم المزدلفة وهما الاتنين من مشاعر الحج. إن المزدلفة في الحرم، في الحرم، وإن عرفة في الحل، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يبقى هنذكر ملك الملوك ودوت من نعم الله علينا إن هو هدانا بعد الضلال، وعلمنا من بالإسلام ما يجب علينا، وإيه هي الأركان، وإيه هي النعم، وكفى بها نعمة الإسلام في حد ذاته. وإن احنا هنذكر بالقلب وهنشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، وكذلك الاستغفار بنقول من ثم أفيض من حيث أفاض الناس. هنا الإفاضة من المزدلفة ودوت من أيام إبراهيم عليه السلام، وهو كان نفس المقصود من هذه الإفاضة إن هم سبحان الله رمي الجمار والذبح والطواف والسعي والمبيت بمنى، وكل أيام إيه وليالي التشريق، وباقي المناسك كل ده ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبنذكر بعد النسك لما تخلص، يعني كده خلاص ايه على مشارف النهاية في الحج، استغفار. طيب ليه استغفار؟ طب انا عملت كل ما بوسعي. سبحان الله. لان كل عبادة لابد بعد ما نتمها نرجع بالشكر والاستغفار لملك الملوك على التقصير، على النعم الكبيرة اللي ربنا من عليها، وشكر نعمته اللي هو وفقنا لان احنا فعلا نؤديها، اللي ادانا الصحة عشان نؤديها، ادانا المال عشان نؤديها، ادانا الفهم اللي احنا نعرف فقه حج نؤديها. فأي تقصير لابد انه يجبر بالاستغفار، وانه تملي نبقى يعني ما نحسش ان احنا عملنا حاجة، يا ده انا عملت حاجة كويسة جدا، ده انا عملت حاجة، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين. علشان اللي يحس ان هو بقى في القمة يعرف ان هو بيبتدي يقع. ما اعرف اللي انا، يا ده انا بقيت كويسة جدا، ده انا عملت احسن حاجة. سبحان الله. اعرفي اللي انت بتقلي في دينك. ونحط نصب الاعين كده. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما ذكر انه لو رجل من رجليه في الجنة والرجل التانية خارج الجنة لا يأمن مكر الله. مكر الله الامتحانات اللي ممكن ايه ربنا يمتحننا بيها. ليه؟ علشان ابليس نفسه ما كانش يعرف ان هو عنده الكبر. فاحنا بندعي ربنا وبنستغفر ربنا علشان احنا لا نعلم ما بداخلنا بالظبط. ربنا يعلم السر واخفى، ربنا يعلم ما في داخلنا اكتر منا. فربنا لما امتحن ابليس في الكبر دوت، سبحان الله، هو يعلم ان هو متكبر، ويعلم ان بالتكبر دوت لا يرضى ان هو يبقى اقل من ادم ويسجد لادم. فشوفوا سبحان الله، هو لا يعلم ما في نفسه. فربنا يعلم السر واخفى. علشان كده احنا بنذكر النقطة ان احنا لابد اللي احنا نبقى منكسرين في الحج، مش اللي انا حاسة اللي انا عملت اللي ما حدش عمله، ده انا عملت كويس جدا وقعدت في احسن حتة وقريت كتير قرآن وصليت ودعيت سبحان الله. ده توفيق من عند الله. لو انا اتكلت على نفسي ضعت. فلا بد لي من الاستغفار عشان نفس الأمارة بالسوء لا تظن في نفسها انها الأفضلية دي عشانها هي، علشان الأنا. أنا عندي مادة، وأنا عندي صحة، وأنا حفظت القرآن، وأنا ده كله بفضل الله. في لحظة ممكن كل دوت ما تاخديش عليهم ثوابت في لحظة، زي ما هوش هاخد عليهم ثوابت لو دخل الرياء حبط العمل. فسبحان الله، لابد لينا اللي احنا نستشعر رحمات ربنا بينا، ونستشعر ان ده فضل من الله. ربنا ادانا الفلوس وهيأ لنا ويسر لنا السفر، وكمان هيغفر لنا ذنوبنا، وكمان هيبقى المآل الى الجنة. ده بفضل الله وحده وحده. فيعني سبحان الله، من الحاجات المهمة ان احنا بعد التوفيق لأي عمل صالح ان احنا نشكر ربنا ثم نستغفر، علشان ولئن شكرتم لأزيدنكم. والاستغفار في كل الأعمال الصالحة ان هو لابد لينا من اللي احنا نستغفر ونبقى حاسين بالتقصير، وحاسين انه ده منا من الله، ومش بشطارتنا احنا ولا بفهمنا، ولا ان احنا فهمنا الدين بـ بـ بـ بـ بالانا دوت. لا، سبحان الله. وبنذكر ان بعد كده في من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هنا بقى بيقعد يدعي ومن الحاجات اللي ربنا هيلبي لنا الدعاء. وكل ما نشوف انه ربنا من علينا بدعاء جميل يحب الله ويرضاه فربنا يوفقنا فيه، فده منة من الله اللي انا اوفق للدعاء. في منة اللي هيدعي بس بالدنيا وهيترك الآخرة ومش هيتكلم عليها ومش هيطلب فيها حاجة، سبحان الله. ما يكون ربنا آتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هو بالنسبة له حاجة، أنا عايز مثلا فيلا، أنا عايز بيسين، أنا عايز أولاد كتير، أنا عايز عزوة، أنا عايز اللي عايزه هو طلبه في الدنيا وكل شهواته الدنيوية، وليس له نصيب في الآخرة. ليه؟ عشان هو خلى كل الهمة بتاعته في الدنيا. وسبحان الله منهم بقى من طلب الأمرين مع بعض، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا بقى اللي هيطلب ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل ما تتخيليه في الدنيا في الدعاء ده. هنا بنذكر ان العبد بقى يوفق للرزق والبيت الواسع والزوجة الصالحة والولد اللي بيقر تقر به العين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا عامة. سبحان الله، كل الاعمال دي هي في الدنيا، وحسنة الآخرة هي بقى السلامة من العقوبات في القبر. هنا يعني سبحان الله من الحاجات اللي هيبقى يا رب قنا بقى عذاب القبر، عذاب النار، الرضا، يا رب أسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إلى حبك، توفقي في الأعمال الصالحة اللي انت هتدخريها بقى ليوم القيامة، اللي انت هتشيليها وهتبقي حاسة ان انت ايه، انت عملتي الجزئية دي وتصدقتي وحوشتي بقى في الآخرة في الدار الآخرة. ده يبقى خدت خيري الدنيا والآخرة. أنا خدت ما أنا فيه الآن. وزي ما بنذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودوت كان بيبقى حتى في الطواف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوفي سبحان الله إنه ده بيجمع خيري الدنيا والآخرة، بيجمع كل الحاجات اللي في الدنيا اللي تسعد المؤمن وكل الحاجات اللي في الآخرة اللي تسعد المؤمن. ربنا يا رب يرزقنا إياها. يبقى هنا من الفوائد جواز الإتجار أو بيع أو شراء أو تأجير مثلا عربية، أو بيخليها تعمل في وقت في موسم الحج، كل ده له إيه مباح بالنسبة له، وبيكون مترقب في الوقت ده لفضل الله، مش معتمد على قوته ولا كسبه. أنت بتغوا فضلا من ربكم. ولما بنقول ربكم ده مقتضى الربوبية، هنا ظهور منة الله على العباد بأن هم أباح لهم المكاسب، دي من مقتضى الربوبية، الرب الرزاق. وبنذكر كمان مشروعية الوقوف بعرفة، وقلنا إن الحج عرفة، وذكرنا إنه بعد وقفة عرفة بنأتي بقى بالمزدلفة، وهيكون شرط للوقوف بالمزدلفة إنه يكون الإنسان وقف بعرفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا بنذكر إن الذكر ده أول حاجة في الصلاة، والصلاة ديت من أفضل الذكر. وليه؟ علشان فيها قراءة القرآن، التكبير، التسبيح، القيام، الركوع، السجود، القعود، كل ده وليها ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، وبنراعي بقى الشروط والأركان، وإنه لابد من القلب يبقى خاشع في الصلاة، فيبقى من كل النواحي، فهي من الذكر. وبنقول جواز المبيت بقى في المزدلفة في جميع نواحيها، أي حتة في المزدلفة هي عند المشعر الحرام بقت إيه مباح اللي أنا أبات في أي جزء من المزدلفة. بنذكر كمان إن عرفة مشعر حلال لأنها من الحل. في الوقت ده ممكن في عرفة ممكن حد لو هيقطع شجرة دي مش محرمة، ولكن بنذكر انه لابد انه نبقى عاملين حسابنا ان احنا يبقى عندنا فقه الحج. قبل ما حد يروح الحج يبقى عنده فقه الحج. طيب بنقول بنذكر كمان ان الانسان يجب عليه ان يذكر ملك الملوك ويذكر الهداية اللي هداها له، واذكروه كما هداكم. سبحان الله، اي حاجة ربنا شرعها لنا وربنا قال لنا كيفية العبادة لابد ان انا اأتي بها كما ينبغي، علشان الذكر المشروع ما وافق الشرع. واذكروه كما هداكم، يبقى هي مش مفتوحه على مصراعيها اعملوا اي حاجه وهتبقى قربة ربنا، لا، هي كما هداكم، كما امركم، كما نهاكم عن ده ابعدوا عنه، كما امركم بده اتوا به ما استطعتم. يبقى اذا علينا ان احنا اي عباده نقدم عليها نبقى عارفين خطواتها بالظبط، زي ما ذكرنا بالنسبه للصيام، بالنسبة للصيام ايه الخطوات، بالنسبة اتكلمنا كمان عن الجهاد قبل كده. في سؤال هنا، في ناس بيحجوا عن ناس موتى وياخدوا مال على هذا الحج، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ سبحان الله، هي ديت حلال، علشان هو سبحان الله لابد لي انه يكون حج الحجة الفريضة الاول، بعد ما حج حجة الفريضة فهو ممكن اللي هو يؤدي الحج دوت، ودوت في الأساس بيكون لفلان، يعني دوت مثلا هحج عن والدي، هحج عن أمي، عن حد مات بالنسبة لنا، وهو ممكن يأخذ عليه فلوس. أما الوقوف بعرفة، افرضوا أنا ما وقفتش بقى الفترة من الصبح لغاية المغرب في عرفة، ورحت بقى بعد المغرب أو بعد العشاء علشان أقف في عرفة، هل ده يجوز؟ لا يجوز، ما ينفعش. هو أنا في كل حاجة ليها مواقيت معينة، هل ينفع إن أنا أحج في مثلا في سفر؟ لا، ما ينفعش، مواقيت. هو الحج له وقت محدد، وكذلك بالنسبة لمنى وعرفة والمزدلفة، كل حاجة ليها وقت محدد. طب ما لحقتش قبل المغرب، أو لو إن شاء الله دقيقة قبل المغرب، إن شاء الله دقيقة وصلت عرفة قبلها بدقيقة، قبل بس ما يؤذن له، فده ممكن. أما اللي أنا بعد بقى كده، أو بعد لما راح في المزدلفة هيرجع تاني عرفة، لا، ما ينفعش. لابد يشترط اللي هيقف في المزدلفة يكون واقف في عرفة، ما ينفعش العكس. اذا بنقول انه دي من الحاجات اللي تجلي القلب، الحج دي من الحاجات اللي بيخلينا القلب ينبض مرة تانية ويحيا مرة تانية. ربنا يرزقنا ان احنا يبقى كل اعمالنا خالصة لله، انا عايزه بس ربنا، ما يهمنيش ده هيقول كذا، ده هيقول كذا، ده هيمدح، ده هيذم، ده هيقول دي هايله، ده هيقول ديت ما بتفهمش حاجه خالص، وايه ده التشدد دوت، والدين مش كده. هيتساوى، هيتساوى. احنا مش محتاجين انه ندي ودنا علشان ولا نضعف ولا يبقى فيها من باب الرياء. يعني ده بيمدح وده بيمدح وده، ياه ده انا شيء. احنا لا شيء، الحقيقة المر، احنا لا شيء. احنا محتاجين ملك الملوك في كل لحظة، وفي كل لحظة ندعي ربنا بالتوفيق. وقلنا ان في الهداية العامة والهداية الخاصة، وده نوع من انواع التوفيق الى الاعمال الصالحة. يبقى اذا انا ما ظنش في نفسي شيء، ليه؟ علشان ده احنا، ده ربنا بيبارك في الوقت وبيبارك في الصحة وبيديني الفلوس واعمل العمل الصالح، يوفقني لهذا العمل الصالح وكمان يديني عليه ثواب. يعني نشكر ونستغفر ونبقى تملي، عايزين نبقى متبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا واذكروا الله كما هداكم، كما هداكم، كما علمكم الإسلام، كما أشار ليكم ماذا نفعل، ايه الحاجات اللي احنا هنجتنبها، ايه الحاجات المنهي عنها اللي احنا ما نقرب لهاش، ايه الحاجات اللي احنا مأمورين بيها. فما ينفعش اللي احنا نترك بس المعاصي، لا ده انا هترك المعاصي وهفعل الاوامر وهتذلل الى الله ان كمان ربنا يتقبل بقى. يعني هنعمل كل دوت والله اعلم مقبول ولا غير مقبول. فندعي بقى ربنا ليه؟ علشان قد يكون في بعض التقصير، بعض الرياء، بعض العجب، بعض السمعه، ايا كانت. سبحان الله، ندعي تملي بالاخلاص وندعي ان ربنا يمن علينا سبحان الله بالعمل الصالح والتوفيق للعمل الصالح والتوفيق لانه ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. فسبحان الله كل الحاجات دي بنذكرها، وبنذكر انه دي منة من الله وحده. يبقى بنلغي نفسنا خالص علشان نذكر انه ده من عند الله، ده بفضل الله. بنذكر كمان ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. قلنا اتكلمنا على الاستغفار، وذكرنا هنا بقى انه من الحاجات المهمة جدا اللي احنا فعلا نبقى شغوفين اللي احنا ندعي بيها، ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى لازم عندي الهمة العالية، مش همة اللي انا عايزة الحاجات الدنيوية فقط. الحاجات الدنيوية هي بتشدني للارض، انا محتاجة اللي انا ابقى من اهل الاخرة. كان علي بن ابي طالب كان يدعو انه يكون من اهل الاخرة. يعني ايه من اهل الاخرة؟ يعني بيفكر ايه اللي عايز يعمر الاخرة، من اهل الاخرة مش من اهل الدنيا. انا مش عايز اعمر البيت بتاعي اللي هنا دلوقتي، لا ده انا عايز اعمر بيتي اللي بعد كده، وعايزة ربنا يساعدني ويجبرني واستعين بيه ويبقى ده الطريق اللي أنا رسماه ليا والأولادي. وسبحان الله نحبب من حولنا، سواء زوج مش ملتزم، سواء أولاد مش ملتزمين، ندعي ونتذلل إلى الله وندعي ربنا في قيام الليل، يا رب من علي بأن هم ربنا كده يهديهم، يا رب اهديهم، يا رب بصرهم. فسبحان الله لا نكل ولا نمل ونقول لا يلا نفسي، لا خدي بخاصتك، ده أهلك، ده اللي عايشين معاك، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، لزوجته، لأولاده، سبحان الله. يبقى لابد لينا إن احنا، والخيرية بقى هتكون في اللي أنا آخد اللي أنا بحبهم يذيقوا حلاوة الإيمان، ربنا يذيقهم حلاوة الإيمان. مش هيكون بشطارتي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهتذلل إلى الله علشان ربنا يهديهم، هتذلل إلى الله علشان ربنا يوفقني لكلام يخليهم إيه يؤثر فيهم. الدعاء كله يعني موجه إنه يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، ارزقنا القلب السليم، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. أهو ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان الله، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.